المخبر عنهم هذه محمولة على السماء على أنه خصيصا بهم يعني ملازم لهم وملازم لهم. والشيء الثاني رواية المتثبتين عن الأعمش مثلا كسفيان والشعبة ومثل هؤلاء. والأمر الثالث أن هذا هو البخاري. يعني البخاري هل هو كابن ماجه مثلا أو كفلان إلا ممن هم دونه تثبت المنهجية وكذا. فطرح إشكال قال طيب مسلم مثلا رواية الزبير عن جابر ليش إحنا ما بنعامل رواية الزبير عن جابر زي ما بنعامل مرويات الأعمش في صحيح البخاري؟ أنا ذكرت لنا شيء شيخنا وهو الشيء اللي أنت ذكرته في مقدمة قرمطي وهو شيء الواقع يعني عظيم جدا إنه ما أدرانا إنه مسلم ثبت عنده تدليس تدليس الزبير. فإحنا لما بننتقده ما بننتقده في شرطه عرفتنا ننتقده بشيء خارج عن هذا وبعيد عن هذا. فيعني هل يرد هذا الجواب على ذلك؟ وارد تماما هو هذا. أي نعم جزاك الله لكن أنا مستعد إنه ما حصيلة الإرادة اللي عم يرده هو أو هذا التساؤل إنه يا ترى نظرة المتقدمين للتدليس كنظرة الحفاظ المتأخرين ما هو الهدف من هذا التساؤل؟ هل هو عدم إعلان أي حديث بالتدليس ولا العكس وهو إعداد أي حديث بالتدليس ولو كان في الصحيح؟ ما هو الهدف؟ هدف شيخنا الأول لكن مش بهالوسع يعني. فإذا يرجع جواب يعني دقيق جدا برضه صحيح. إيه نعم صحيح. الله قضايا العلم المصطلح يعني والنقد دقيقة جدا سبحان الله العظيم. الله أكبر. والله هذا الأخ يعني في خير يعني في يظهر لي سبحان الله كأنه يعني أشعر أنه يتفضل الصحيحين شيخنا يعني دبليس وفضل ما شاء الله وحادة. أي والله أي نعم. وفضل عن في أخ شيخنا في الرياض هو تلميذ عبد الله الدويش هذا طبعا في أخ في الرياض تلميذ خصيص به أكثر وهذا تلميذ هذا الأخ اللي في الرياض برضه وهو اسمه عبد الله السعد حكيتلي برضو عنه أشياء عجيبة جدا لما رحت الرياض أقول يعني كيف يعني حافظته برضو سيأخذ الأثنين في التحليل والنقد لكن عنده القضية اللي أشرت لها قبل قليل وهي للأسف يعني غامضة جدا قضية إنه الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. أنا بس قلت له الأخ عبد الله مبارح قلت له حقيقة هذه المسألة اللي بدنا نقولها ونفتح بابها هذا بصير شورى المنهج بصير منهج شورى وكل واحد بصير يقول ايه هذا على المتقدمين وعلى المتأخرين. ابو زرع قدم علم الشهاده وذلك وقال شرهام ومحاكم وغيره. احنا اولئك ما بنصرفهم على انفسنا حتى على ولا على ابن حجر ولا على من قبله ومن بعده. هذا اولا. ثانيا هؤلاء لما كانوا يلقوا يطرحوا اشيائهم او يعلوا بالروايات وبالاسانيد كان يعلوا بخصوص إثناج واحد أمامهم وفريق وحده فلذلك لما يقول هذا حديث باطل الله أصله. هل يتصور أن مقصد يعني أنه ما يصل عن النبي ولكن أصل له من هذا الفريق بهذا الموطن؟ لذلك قال طيب قبل ما نجيب طبعا هذا السلام قال أنا بشوف أنه أحيانا الشيخ ناصر تفهم الكلمني مثلا الإمام الكلمني يقول والصحيح مرسل شخص صحيح مثلا هذا النظر إلى الإسناد نفسه إلى هذه الطريق لكن الشيخ ينظر إلى الشواهد ينظر إلى المتابعات أحيانا لأنه قد تكون متابعة مش من نفس الطريق متابعة من طريق آخر متابعة تامة أو كذا رد لي عن اقتراع كأنه سبحان الله تعرفين عن هذا. نعم برضو من الأمثلة يعني على هذا همام شيخنا هنا همام عنده قضية المنهج المستقبل والأخرين هذه كثيرة يركز عليها وإيش بيزيد يعني الطين بلة كما يقال بأنه يقول لابد من دراسة أبراج دراسة اقتصادية وسياسية واجتماعية معرفة صلة التلاميذ وصلة المخالف إيش وكذا. هذا أصل العمل. أصل العمل باستمرار. مثل اللي وضع شروط الاجتهاد. الله أكبر. فجعلوها خيالا إلى درجة إنه بعض الأئمة يمكن ما تتحقق فيه. الله أكبر. ما فهم يعني. صحيح. سبحان الله. لطيف خلق الله عز وجل. سبحان الله. إنه هاي المي موجودة هني. موجودة في الطشت أحيانا. نعم. وكثيرا ما نرى العصافير في الفتح أو الماء تشبه. تيجي بعض العصافير ما يهنأ لها أن تشرب إلا من الماسورة الناعمية اللي عم تنقص. لا إله إلا الله. كأنها تميز بفطرتها أن هذا الماء أنضف أصفى. هذه الماسورة دي هي نازلة يعني من هيك بيجي بوقت في كواس وبحط منقاره في الكوهة تبع المشهورة. لا إله إلا الله. وفي الأوتر الماء هذا. لذلك بيهمني أحيانا أشوف المشهورة في التالي أولا أريد أرجع عشان تنصح للجور اللي مساعدني. وثانيا حتى يتمكن العصفور من الوقوف في القضية هذا ثم يضع منقاره. لا إله إلا الله. جزء على حديث مسلم تبع ابن عمار الشهيد في بيت اخونا السوري هناك. من العجيب شيخنا ان في هذا الجزء اربعة احاديث ليست من النسخ التي بين ايدينا خمسة او ثلاثة. ليش الشيء ليه؟ ليست من النسخ التي بايدينا نسخ مسلم. اه اي نعم. ووجدت فيه لذلك شيخنا في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني اظن عن حديث ولم يفتني ولا عواده. انت شيخ كاتب بحث طويل جدا في العلل وهو دقيق جدا. قضية يشبه حديث فلان ويشبه حديث فلان. نقلا وملخصة لابن رجب في شرح العلل. ايوه. اورد هذا الحديث وعداه لمسلم. فانت شيخ وهمته هو يعدو طبعا هو يعدو لمسلم طبعا لابن عمار. يقول وقال ابن عمار. هو مصرح. انا مصرح طبعا. اي نعم. وبرضه الحافظ ابن حجر شيخنا في اللوكة عند هذا السند نفسه لوكة الضيوف طبعا عند هذا السند نفسه اثر بكلام ابن عمار الشهير وكلام البيهقي انه قال وعداه بعض الحصاد الى مسلم والامام السيوطي في الليالي المصنوعه شيخنا برضه يقول ولعله في احدى نسخ قال مسلم التي ليس بين ايدينا. طبعا هذا الذي يظهر شيخنا مش لعله يقينا اكيد انه قبل الدخول وجدت فيه اي نعم يعني يخبر عن شيء ما راه عن دراسه خاصه يعني مش نقل عن غيره. اي نعم هذا هو. انا دائما بقول لاخواننا شيخنا كلمه يعني عجيبه بقول لهم يعني نحن دائما نظن بوقت الشيخ انه يضيع في المسائل او في الاسئله الاجوبه اللي غير بالتصحيح يجاوبها ويطرحها ويناقشها. الشيخ يعني عالم متفنن لكن فنه الاوحد هو علم الحديث. فاقول انا اشعر بان الشيخ لما واحد يساله عن علم الحديث وبخاصه قضايا المصطلح والنقد انه هو يشعر بذهب يعني كانه يعني ايه سبحان الله. لا شك انه ما بدنا مكسب سبحان الله. اي والله يعني الحمد لله اللي اقامنا في الله. الحمد لله يا الله الحمد لله هذا من فضل الله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. اي والله الحمد لله. وبينقل بعض ما جاء بالتأذيب الله ترجمة طويلة يعني. وقال فلان وقال فلان وقال فلان اقل ما يخرج من هذا النقل لمن لا يعرف الألباني واسلوبه شو هذا الشيخ الألباني بيجيب حديث فيه في أسانيد الرواة متكلم فيه بهالكلام هذا كأنه عم يجي شيء جديد كان خاصا علينا وبتوسع عجيب وعجيب. مثال مثلا تعرف حديث حذيفة اللي بنحتاج نحن فيه على الصلاة. نعم. والمثال في الصلاة وأنا وشاهدة لا إله إلا الله. يدرس في الإسلام كما يدرس في الشتاء. أيوة تمام. هذا ضعفه. ضعفه. ليش ضعفه؟ لأبو معاوية محمد بن خازم الضرير. وهو قال في فلان كذا وقال في فلان كذا. وكل الأقوال هاي ليس فيها تصريح الرجل إلا لأنه كان مريئا. هون بقى رجل يعمل إمام مجتهد في رواية المبتدع مطور. طبعا هو لا يسعى إلا أن يعترف أن المسألة فيها خلاف. يقول فهو بيختار بأنه لا يهتز برواية المبتدع إذا كان إيش روايته تؤيد بدعته، وهذا الحديث يؤيد الإرجاء. وين الإرجاء في الحديث؟ واضح أنه ما في يعني ما يقوله هو يزعمه. هذول جماعة ما هن علماء. يجول مثلا فتحوا على علم الحديث وهجموا عليه هجمة واحدة. ما في قواعد في الحديث. نعم. لكن ما في عندنا علم في النواحي الفقهية والعقيدية. يعني هذا هو لما يقول هذا الحديث يأيد الإرجاء، كان جبين وين فائدة الإرجاء في هذا الحديث. ولعلك تذكر انه ابو معاوية لم يتفرع بهذا الحديث. نعم. وفي طريقة الحاكم قد توبي على ذلك. أذكر الآن وفي حكم ابن ماجه شيخنا الحديث أهم الطريق له. نعم، لكن في المصدرين موجود طريقة ابي معاوية. لكن عندنا نحن ظن البوصيري ذكر عن مصدر من ابن منية أو غيره، والله ما نذكر إنه رواه من طريق غير طريق ابن معاوية. جميل جدا. وما بندر حول هذه؟ أبدا. أبدا. ابن عثيمين في أثنان بعلم برضه الحديث بس بعلم أخرى، إن لفظ الصلاة ما ورد في رواية الحاكم، ورد في رواية ابن ماجه أو العكس، ما أذكر هذا التحديد. لكن هذا دليل ما ورد لفظ الصلاة فلا يحتج به على تفسير خلف الصلاة. إيه الله المستعان. هذا كل من دو مشايخنا متعلقين بالحديث ما عنده خلفيه كما يقال، ما عنده العلم. اضطروا الان انه يسايروا العصر، صاروا ما يتكلموا فيما لا يتكلموا به. صحيح. هذا شيخنا المؤذن عندي كتاب له برضو انه في كذا في تضعيف حديث استعينوا على انجاح حوائجكم من فتنة. والرد على العلامة الألباني في تفسيره. طبعا زي ما اختصرت شيخنا الحديث كله انت بتتكلم عليه ثلاث صفحات، هو عامل عليه 150 صفحة اللي كاتبه. وفلان وفلان مش عارف شو وقيت شواهد على كذا، يعني اشياء فعلا تطويل عجيب. لكن في قدم له مين؟ مقبل. الشيخ مقبل مقدم له. وكلمة الشيخ مقبل يعني عجبتني. يقول يعني هذه رسالة طيبة في تعقب كذا وكذا، وينبغي أن ننبه هنا أنه نحن إذا رددنا على شيخ الحديث في هذا العصر الشيخ الألباني فلا يعني هذا إنقاذ قدره، ولا يعني كذا ولا يعني كذا، بل بالعكس هذا من قوة منهج أهل السنة في أن يرد بعضهم على بعض بتعدي الصدر وكذا وكذا. يعني كان الكلام جميل يلتقي مع الكلام الذي سجلته أنت عنه أيضا في شريط الشيخ عبد الرحمن شيخنا، إنه إحنا لما نرد على بعض هذا من مسارس منهجنا ولعودنا من تحتمل مثل هذا. فكانت كلمة يعني طيبة حقيقة ولطيفة. قالوا لنا كيف يقول رأيهم في الشيخ ناصر وكيف كذا وكيف كذا، لكن هذا يعني العلم والعلم أمانة ومش يعني كلام رجل في أدب يعني كثير كبير يعني. الشيخ مقبل هو ذكر مثل هذا أيضا في الرسالة الأخرى أن فيها نقد حديث الزهد. الزهد نعم عرفته. عرفته بدل الجهد في تضعيف حديثي الزهد. ايوه كمان ذكر نفس الكلام في المقدمه. نعم. اي الله يجعلنا من يتعاون معه خير. في انه ناس من يتسج تجيب تجاري رخصه يعني عمل مصلحه تجاريه، فهذا التخصيص

انطبق انطبق معك بين شيء يعني ان ذاك الشخص هو الذي طلب يعني القرض منك ابتداء يعني مش منحة منك انت عطيته هو طلب من الحكومة ايوه هو في نقطة انه مع الدولة مشان يعطي هالناس هو بتعربة تبعه لو هالزلمة ما بده يدفع الربا الحكومة راح تدفع عنه يبدو في شيء يعني عند الأستاذ هل لا يسكت يعني يطور طبعا لأن بدنا نفكر لأن القضية قضية حرام وحلال وشيخ تعبيركم منحة هنا في هذه المثال الذي ذكرته يختلف عن صورة الربا الذي في أصل البحث لا هو قد ننتهي إليها نحن عم نفتح هذا أيوة فقط يعني كبحث نعم ولا ما انت لاحظ شو اللي وقفني صح هذا اللي انا بدي اشوفه انه هي منحه فعلا ولا هو احتيال على الربا ايوه اي نعم نحن لو وقفنا عند هذه الصوره انه ثلاثه انا بقول لزيد اعطي فلان كذا ولك بالنية كذا نفس المعاملة هي تجوز الصورة هذه اللي فرضناها ما بتخرج القضية عن معاملة ربوية لأنه بتساعد الأغنياء على الإعراض عن القرض الحسن